الإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: أخبرني محمد بن العباس بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن منصور بن محمد بن منصور الحرب قال حدثنا إبراهيم بن سفلان قال حدثنا يوسف بن عبد الله الحوالوني قال قيل لأحمد بن حنبل قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنام عيناي. فذكر مثل مسألة الطالب سواء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. لا زال الحديث عن مناقب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض خصائصه، وقد تقدم بعض الأحاديث من هذه الخصائص، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الأحاديث الصحيحة وفي هذا السياق، وإن كان سند هذا الأثر ضعيف، إلا أنه ثبت من طرق أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، وهو من خصائصه على أمته بالاتفاق. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذه الخصيصة يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره من إخوانه من الأنبياء والرسل. وعلى كل حال فهي خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم على أمته. ومن هنا قال بعض أهل العلم: في نوم النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلاته من غير وضوء، أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العين وكاء السهل، وأن الإنسان إذا نام لا يدرك شيئا، فلربما انتقض الوضوء. وهذا منتفي في النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ينام بعينيه ولا ينام قلبه، ويدرك ما حوله. نعم. قال: وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه سأل أباه عن المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فزوجها. قال: هي كلا. أما مجاهد فكان يقول: هي واحدة، أي نفسها. نعم، هذا أيضا من خصائصه، وهو أنه جائز له إن وهبت له امرأة نفسها أن يقبل الهبة، كما جاء في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه اعتذر منها. وقيل أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ببعض الواهبات، وهناك خلاف بين أهل العلم في هل من أزواجه التي كنا معه من وهبت نفسها أم لا. والمقصود هنا أن هذه خصيصة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبالسنة، والهبة هي أن تهب المرأة نفسها للرجل من غير مهر فيتزوجها، ولا يتطلب من ذلك عقد، وإنما هي هبة تهب المرأة نفسها للرجل. وقد اتفق العلماء أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس لغيره من الأمة أن يقبل الهبة من النساء، ولا يجوز لامرأة أن تهب نفسها لرجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني محمد بن واهب قال تأثر بلال بسواء عن الجبنة الغضب قال: هو الذي يستبس منه كل خير. نعم، هذا الجفنة الغراء أطلقه أو أطلق هذا الوصف على النبي صلى الله عليه وسلم بعض الوفود، كما نقل عن وفد بني عامر إنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت الجفنة الغراء. والجفنة هي القصعة الكبيرة، وقد كان العرب يطلقون على السيد الكريم الذي يطعم الناس يطلقون عليه الجفنة الغراء، وسميت أو وصفت الجفنة بأنها غراء كما ذكر ابن الأثير بأنها التي امتلأت من الشحم والدهن، فأطلق عليها أنها غراء. ثم أطلقت الصحفة الغراء التي هي ممتلئة بالأكل وبالدهن على صاحبها. والأولى هنا للمحقق أن يرجع لكتب غريب الحديث، وقد ذكر ابن الأثير المعنى لهذه اللفظة، وهذا هو المرجع للأحاديث وللآثار عن السلف، أن يرجع فيها لكتب غريب الحديث. وأما الرجوع إلى كتب اللغة فلا يكون إلا بعد البحث في هذه الكتب، فإن لم يوجد فيها شيء رجعنا إلى كتب اللغة، لأن هناك معاني اصطلاحية جاء بها الشرع أو اشتهرت في صدر الإسلام لربما لا تعرف من لغة العرب، فيعرفها أهل العناية بالحديث وبغريب الحديث. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه نهى من قال له ذلك خشية الغلو، وقد كان من عادته عليه الصلاة والسلام النهي عن المدح في الوجه لنفسه ولغيره، وكان لا يحب ذلك، لكن هي من خصائصه. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو سيد من أطعم كما ذكر أبو سفيان وشهد بهذا، قال لقد حاربته فكان نعم المحارب، وسالمته فكان نعم المسالم، وأعطى فكان نعم المعطي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف أبا سفيان وغيره من السادة المطاعين في أقوامه فيعطيه حتى أحبوه، وكان كما وصفه بعض من كان يعطيهم يقول يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. وقال محمد بن علي قال حسنا قال ابن أحمد بن حنبل أنه سند الباب عن هذه الأشعار التي في كتب المغازي كتاب محمد بن إسحاق فيها أشعار تنقص من النبي صلى الله عليه وسلم مما قال له الكفار في فصيلة البيت والبيتين وأقل وأكثر قال توبها أشد المحن. نعم، هذا منهج لأهل السنة، وقد كان الإمام أحمد من أحرص الناس على هذا الأمر، أن ما نقل عن بعض الكفار من هجو للنبي صلى الله عليه وسلم والكلام في النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينقل لأنه باطل، ولأن نقل ذلك تألفه النفوس ويتردد على الألسنة. وهذا منهج لطلبة العلم في أن ما عثر عليه في الكتب من مما يعرض للنبي صلى الله عليه وسلم أو يعرض بذاته أو بدينه أو بما شرفه الله عز وجل به من الرسالة وعظيم الخلق والخلق فإنه لا ينقل وليس في نقله فائدة، وكذلك ما ينقل عن أصحابه أو ما ينقل عن بعض أصحابه من التنقص لهم فإنه لا ينقل كما سيأتي. نعم. وقال أخبرني العزيز الحسن بن هارون قال قلت لعبد الله بن أحمد بن حنبل أبو عبد الله إيش كتب الشعر المغرب؟ قال ما هذا المسلمون المشركين ولم يكتب إجاء المشركين للمسلمين. نعم، هذا أيضا كسابقه، وهو أن ما جاء في حق الصحابة وفي حق المسلمين من هجاء المشركين أنه لا ينقل، وهذا الأصل فيه، لكن قد تكون مصلحة أحيانا لنقل بعض كلام أهل البدع في الصحابة كالرافضة وغيرهم من باب إطلاع الناس على ما عند القوم، وهذا منهج متبع لأهل العلم من أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، فإنهم كانوا ينقلون بعض ما تقول الرافضة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لمقصد مع أن حتى النقل في عن الرافضة ينبغي أن يكون في حدود، فينقل عن الرافضة أو عن كتب الرافضة ما كان فيه تعريف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في دينه، أما ما يقدح في أنسابهم فإنه لا ينبغي نقله، لأن لربما دخل في النفوس ما دخلها. وأما الدين فقد زكاهم الله عز وجل في كتابه، وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فلا يكاد ينقدح في ذهن مسلم شيئا، مع أنهم أشرف الناس نسبا وقد اصطفاهم الله عز وجل اصطفاء عاما من بين الخلق لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهم من أعرق الناس أنسابا ومن أشرفهم، وهم من أحسن الناس خلقا، ومن أبر الناس بالناس، ومن أطيب النفوس نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن رجب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما سبقوا من بعدهم بسلامة الصدور للمسلمين وبالنصح للأمة، ولم يسبقوا بكثرة العمل، وهذا دليل على سلامة صدور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اصطفاء الله لهم. نعم. وقال أخبرنا محمد بن إسماعيل الأحدي قال أخبرنا وكيل بن حازم عن زكي بن سعيد الخزعي قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أربعون أو أربع مئة نسأله طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر قم فاقم، قال عمر يا رسول الله ما عندي إلا ما يجيزني وصيتي، قال وكيل والقيد في كلام العرب ثلاثة أشهر، قال قم فاقم، قال عمر سمع وطاع، قال فقام عمر فقمنا معه فصعد الى ركبه له، فاخرج عمر المفتاح من كفته ثم فتح الباب، قال زكي فاذا من ركبه شبه البطيل الراقب، وقال شأنه فاخذ كل رجل منا حاجته ما شاء، قال ثم التفت واني لمن اهله فكأن لم نلزه تمره هذا أيضا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، والتي هي في اصطلاح العلماء المتأخرين معجزات، حيث أمر عمر رضي الله عنه أن يطعم القوم وقد كان عددهم 400، فاعتذر عمر ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمر ما عندي إلا ما يقيضني، يعني ما يكفيني للقيض، والقيض هو شدة الحر، وقد كانوا يدخرون الطعام في الصيف وفي شدة الحر لصعوبة الاكتساب والخروج إلى الحيطان والأسواق والاكتساب، فكانوا يدخرون ذلك في شدة القيض وفي شدة الحر. وقد ذكر هنا أن القيض 3 أشهر يعني شدة الحر. ثم استجاب عمر رضي الله عنه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا وتصديقا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من فقه عمر ومن مناقبه رضي الله عنه، لأنه يعلم ما عنده، ومع هذا لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بالواقع، ثم لما عزم النبي صلى الله عليه وسلم دخل وأراد أن يطعمه مما عنده، فلما دخلوا وجدوا أن ما عند عمر أشبه ما يكون بحجم الفصيل، وهو ابن الناقة الصغير، فأخذوا منه وأطعمهم جميعا. ثم يقول الراوي فكأننا لم نرزه تمرة، لم نرزه بمعنى لم نصده، ومنه سميت الرزية، سميت الرزية مصيبة لأنها تصيب القوم، والمعنى هنا لم نرزه أي لم نصب. ولم ننقص منه، وهذا المعنى دائما الألفاظ اللغوية ينبغي أولا أن تفسر بظاهرها، لأن تفسير هنا لم نرز بمعنى لم ننقص منه هذا لا يدل عليه اللفظ، لكن يدل عليه معنى اللفظ، فالأولى أن يفسر اللفظ أولا بمعناه المعروف في اللغة بمعنى لم نصبه، ثم هذا معلوم عند المخاطب أن معنى أنهم لم يصيبوا التمر أي لم ينقصوا منه أو لم يأخذوا منه شيئا. نعم. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا وكيل عن عثمان بن عبد الله بن عمر بن أنس بن أبي عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شد الكفين ضخم الجرابين. نعم، هذه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن علي رضي الله عنه، وقد ورد من عدة طرق، وأنه شثن الكفين. وشثن الكفين ذكر ابن الأثير هو الذي ما يقرب من الغلظة والقصر، شثن الكفين هو ما يقرب من الغلظة والقصر، وقيل هو غليظ الأصابع مع الطول. ذكر ابن الأثير معنيين، هنا المحقق اقتصر على معنى، والمعنى المقدم هو الذي ذكره ابن الأثير، وأنه ما يقارب الغلظ، ما يقارب غلظ الأصابع مع القصر، ولم يقل أنه في المعنى أنه غليظ الأصابع، وإنما ذكر ما يقارب غلظ الأصابع وما يقارب القصر، وهذا دليل على التوسط، وهو اللائق للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الرجوع إلى كتب غريب الحديث في تفسير الألفاظ خصوصا في هذه المسائل الدقيقة كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بصفاته أو بصفاته التي قد تكون من خصائصه أو يشاركه فيها غيره، ينبغي أن يرجع فيها إلى كتب غريب الحديث، لأنها هي الأصل والعمدة في هذا الباب. ثم ذكر ضخم الكراديس، والكراديس هي الأعضاء أو المفاصل إذا التقت كالركبتين وكالمرفقين وكالكعبين، والمقصود أنه ضخم الأعضاء، وقد ذكر هذا ابن الأثير. نعم. وقال أخبرنا محمد قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن محمد بن منكر عن جابر قال نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فقال لا. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم كريما لا يرد أحدا، وكان حييا لا يمنع أحد، وكان الرجل يعطيه يسأله فيعطيه، ثم يمنعه الحياء أن يمنع أحدا، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن ما أعطاهم أخذوه وما تركهم لا يسألوه فيه، وهذا من تمام خلقه ومن حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال أخبرنا محمد قال أخبرنا وكيع عن أشعث السلمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأسمع الناس. نعم، هذه من صفاته المشهورة وهو الشجاعة العظيمة، فقد كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس على الإطلاق، وقد ذكر المؤرخون وأصحاب السير شواهد كثيرة لشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما ثبت من ثبوته يوم أحد، يوم فر من فر عندما على خالد بن الوليد بمن معه من الجيش جبل الرماة، وخالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فعلوا الصحابة من الجبل الذي كانوا في مأمن منه، وانهالوا عليهم بالرماح، وكان وصف الحال أنه حالة عصيبة جدا، ففر من فر، ولا لوم عليهم في ذلك، ومع هذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت بعض أصحابه ك كما قال الله عز وجل: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. قال المفسرون: يدعوهم في آخرهم، لأن الجيش لما فر كان في مؤخرة الجيش النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا، وكان يدعوهم يقول: عباد الله أقبلوا، عباد الله أقبلوا. فهذا من شجاعته عليه الصلاة والسلام. ونقل بعض أصحابه أيضا ثباته يوم حنين عندما فر من فر وثبت. وجاء في حديث علي رضي الله، حديث العباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب بغلة له وانطلق نحو المشركين، يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يقول أبو سفيان: وكنت آخذا بخطام بغلة النبي صلى الله عليه وسلم أمنعها من القدوم على المشركين. وقد ذكر بعض المؤرخين أن هذا من تمام الشجاعة، أن الرجل يقدم على الجيش القوي الذي فر جيشه من أمامه، ثم يقدم عليهم ليس بفرس سريع الانقضاض وسريع الفرار، وإنما يقبل عليهم ببغلة. ومعلوم أن البغلة لا تعد شيئا مع الخيول. ثم الذي يقدم هذا الإقدام هو قائد الجيش، وليس قائد الجيش فحسب، بل هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان معلوم من سياسة الحرب أن القائد لا يتقدم الجيش، وإنما يتأخر لمصلحة الجيش، لكن هذا من شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن إقدامه ومن قوة ما أعطاه الله عز وجل في قلبه من الثبات ومن الشجاعة. والأمثلة لهذا كثيرة، منها ما ذكر أنس رضي الله عنه يقول إنه أراع الناس في المدينة صوتا عظيم، فانطلق الناس في إثره، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع من قبل الصوت، سبقهم لذلك الصوت. وقد كان الرجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصارعه فيصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم أحد نقل عن أبي بن خلف أنه كان قد عاهد الله أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: إن عندي فرسا أطعمها كل يوم فرقا لأقتلك عليها. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أقتلك إن شاء الله. فلما جاء يوم أحد انطلق عدو الله نحو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شجاعا ذا بأس معروف في الناس، فأراد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، حتى خشي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم منه من دلوه منه مع شدة بأسه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حربة من بعض أصحابه، يقول الراوي: فانتفض انتفاضة عظيمة، تفرق من حوله من أصحابه لعظم ما رأوا من شجاعته وبأسه عليه الصلاة والسلام. ثم طعن أبي في نحره، يقول الراوي: فتدأدأ عن فرسه مرات، سقط عن الفرس وتدأدأ مرات من قوة ضربة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أمثلة لشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وما أعطاه الله عز وجل من هذا الخلق العظيم، أعظم ما أعطى عبد. فكان كما قال حسان رضي الله عنه: خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء. فقد أعطى الله عز وجل هذا النبي من الصفات العظيمة الكاملة البشرية في خلقه وخلقه الشيء العظيم. ومع هذه الشجاعة العظيمة والقوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من ألين الناس خلقا ومظهرا، فلربما صاحبت الشجاعة الغلظة في الخلق في الخلقة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا هو أنعم الناس يدا وملمسا. وقد كان بعض أصحابه يحدث عنه يقول: ما رأيت أنعم من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا لين الجانب ولين النفس والتواضع الذي كان يقابل هذه الصفة، فإن الشجاعة إذا وجدت في الرجل لربما صاحبها شيء من الغلظة في النفس والشدة، كما هو معروف في قواد الجيوش. وإذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بلغوا ما بلغوا في الفضل والشرف لربما يلاحظ الناس الفرق في اللين بين القواد كخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وبين غيره من الصحابة. وهذا ليس بنقص في خالد ولا في غيره، لكن مقتضى الحال ومقتضى عمل خالد أن يكون كذلك. وقد ثبت في الحديث: كل ميسر لما خلق له. فخالد يسره الله عز وجل بقيادة الجيوش، ومعروف بأسه ومكانته في هذا الأمر، فكان مقتضى الحال أن يكون شديدا قويا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل من الشجاعة ما لم يعطي خالد وغيره، وأعطاه من اللين ما لم يعطي ألين الناس من أصحابه عليه الصلاة والسلام. وقال محمد قال فعل وكيل عن شعبة الثالث إبراهيم عن عمر بن جبير عن عائشة قال: كنت أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون حتى يخير بين الدنيا وبين الدنيا والآخرة. قالت: فأصبت بحر في مرضي الذي مات فيه، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسبك أولئك رفيقا. نعم، هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، ومما يشارك فيها أو يشارك فيها غيره من الأنبياء، وهو أن الأنبياء لا يموت أحدهم حتى يخير بين الخلود في الدنيا وبين أن يقبضوا إلى ربهم عز وجل، مع ما عد الله عز وجل لهم من النعيم المقيم عند الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير كما قالت عائشة، وكانت تعرف ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم علمت من قوله هذا في الرفيق الأعلى أنه صلى الله عليه وسلم خير. والنبي صلى الله عليه وسلم له أعظم منزلة عند الله عز وجل، وهي التي أخبر عنها في الأحاديث الصحيحة في معرض إرشاد الأمة للصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، وأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل له الوسيلة حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والوسيلة هي درجة عالية في الجنة لا تنبغي إلا لعبد صالح. وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة فضل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الرسل، كقوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقد جاء في أحاديث الإسراء ما يدل على مناقبه وعلى شرفه على الرسل، فكانوا يرحبون به ويثنون عليه خيرا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخذ الرسل أماكنهم في السماوات، حتى إن إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجدته قد أسند ظهره إلى البيت المعمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم له منزلة أعظم مما هي لهؤلاء لفضله ولشرفهم عليه. وقد جاء في بعض أحاديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على ربه، فسمع ذلك إبراهيم فقال: بذلك فضلكم محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان المنصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب ربيبا على الحمار ويجيب دعوة المسلمين. نعم، هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه يركب رديفا على الحمار، وكان من عادة الملوك والأمراء أن تعد لهم المراكب العظيمة التي لا يشاركهم فيها أحد، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يركب على الحمار، وكان متهيئا له أن يركب الفرس منفردا، لكنه من تواضعه عليه الصلاة والسلام يركب الحمار فيردف خلفه، ولربما ركب خلف بعض أصحابه. وقد جمع بعض أهل العلم في من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا ابن عباس ومعاوية ومعاذ وغيرهم الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعدوها من مناقب هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وكان يجيب دعوة المملوك، وهو العبد المملوك إذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم أجابه، ولربما أنف العرب أو أشرف العرب أو بعض الملوك أن يجيب دعوة مثل هؤلاء، ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة المملوك، وكان يقف مع المرأة تسأله حاجتها لا ينصرف عنها حتى تنصرف. قال أخبرنا عن ذلك المنون أن سيد المسلمين حدثه قال حدثنا منصور رضي أسود الزين عن الربيع الأنس الأنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أوله وأنا قائله إذا وحي وأنا خطيبه إذا نصر وأنا مشبعه إذا كبس وأنا مبشره إذا أيس الكرامة والنبيب يومين بيده ولله الحمد يومئذ بيده وانا اكرم ولدي ادم على ربي اطوف علي الف خادم كانهن ليل مكنون او ليل مكنون. هذا الاثر او هذا الحديث ذكر المحقق ان اسناده ضعيف، لكن بعض ما ورد فيه ثبت بالاحاديث الصحيحه انه افضل الرسل وانه قائدهم وانه صاحب لواء الحمد وانه صاحب الشفاعه صاحب المقام المحمود، فهذه ثابتة من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بعضها. وقال باب المقام المحمود قال أخبرني أحمد بن ناصر المزني قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا يحيى بن كثير العمري قال حدثنا مسلم بن جعفر وكان ثقة عن الجميلية عن زيد بن الدوسي عن عبد الله بن سلام قال أن محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بين يدي الرب عز وجل على كرسي الرب تبارك وتعالى. نعم، هذا الفصل في ذكر المقام المحمود، وقد ذكر المؤلف رحمه الله بعض الآثار التي تفسر هذا المقام المحمود الذي أخبر الله عز وجل أنه يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أكثر من نقل بعض الروايات الضعيفة في تفسير المقام المحمود بأنه جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش أو على الكرسي بين يدي الرب عز وجل، والذي ثبت في الأحاديث الصحيحة وثبت عن الصحابة كما نقله المفسرون أن المقام المحمود الذي ذكر في القرآن هو الشفاعة العظمى، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ذلك المقام الذي يحمده عليه الناس ويغبطه عليه النبيون والمرسلون، فهذا هو المقام المحمود. وهنا بعض الآثار التي نقلت عن بعض أهل العلم كمجاهد وغيره في تفسير المقام المحمود. نعم. وقال أخبرنا أبو داود السيستاني قال حدثنا ابن أبي مروان لقبي قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا جند بن جعفر بن أبي طلحة قال حدثنا سعيد الجريري قال حدثنا سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام قال اذا كان يوم القيامه جاء بنبيكم صلى الله عليه وسلم فوحد بين يدي الله على كرسيه وقلت يا ابا مسعود اذا كان على كرسيه فليس هو معه قال ولك هذا أقر حديث أقر حديث لعينه في الدنيا قال وأخبرنا عبد الله بن صلاح قال حدثنا محمد بن صفوان السحر قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري قال حدثنا أبي بن جعفر الكسراوي من ولد أبي بكر قال حدثنا سعيد الجليلي قال حدثنا سعيد السدوسي قال سمعت عبد الله بن سلام قال إذا كان يومكم قيامة جيء بنبيكم صلى الله عليه وسلم حتى يلبسه بين يديه قال وقلت يا ابا مسعود فإذا لبسه بين يديه ينفر معه قال ويلك ما سمعت حديثا ما سمعت حديثا قط أقر بعين من هذا الحديث حين علمت أنه يلبسه معه. نعم هذه الروايات ذكر المحقق ضعف أسانيدها وهي معارضة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير المقام المحمود وما ثبت بأسانيد صحيحة عن أهل العلم وعن ابن عباس وعن غيره من أئمة التفسير. نعم. قال أبو بكر الحناد فشرع أبو الله محمد بن حنبل قال سمعت حديث ابن الضبيب عليه عن مجاهد عسى أن يبعث ربك مقام محمود من أبي معمر الذي كان محمد بن حنبل قال فذاكرت مجاهد فقال ما رفع إليه بالعلم وجعل كأنه يتذهب يعني إذا لم يقع فيه بالعلم. نعم هذا دليل على أن الإمام أحمد لم يروي هذا الحديث وقوله ما وقع لي بعلو يعني لم ينقل إلي بسند عال عمن رواه ودليل على أن النبي على أن الإمام أحمد أنه لم يقف على هذا الحديث بسند تطمئن له النفس فيرويه ولهذا كان يضعف هذه الروايات في تفسير المقام المحمود بالجلوس على العرش. وقال أبو بكر الحناد أملي علينا هذا الكلام وكلام كثير طويل صدق هذا منه أم لا وعلينا لكن في جحر رضي الله في مجلسه على رؤوس الناس أظهرون هاشم على عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل سمعت أيضا أحمد بن محمد بن عبد الله بن طلقة أبو بكر شيخنا الثقة المأمور قال ذكر هذا الحديث أو ذكر هذا الحديث عند عبد الله بن أحمد بن حنبل فقال فات منه هذا الحديث عن عهد بن فضيل وجعل يتلهف وأبو بكر بن صدقة قد سمع من أحمد بن حنبل مسائل كثيرة سمعناها منه وكان رجل جليل في زمانه. نعم هذا وإن كان الإمام أحمد تمنى رواية الحديث لأنه لا يعني ثبوته وكون الإمام أحمد يتمنى هذه الفضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم إن ثبتت لا شك أن المؤمن بمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يتمنى مثل ذلك لكن العبرة بما ثبت وصح والنبي صلى الله عليه وسلم قد شرفه الله عز وجل بما هو في غنى عن مثل هذه الروايات الضعيفة التي لم تثبت بسند صحيح عن أهل العلم سوى مجاهد وقد خطئ في هذا التفسير وأما ما نقل عن غيره من أهل العلم من المفسرين وغيرهم فإنهم لم يفسروا المقام المحمود بهذا بل فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة العظمى وليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كلام. نعم. وقال أخبرنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا علي بن حسن بن سليمان قال حدثنا في الفضيل عن زيد بن مجاهد في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسه على العرش. وقال أخبرنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا عثمان بن عبد الملك عثمان عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن زيد عن مجاهد في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال الجزم معه على العرش. وقال أخبرني محمد بن محمد بن واقع المغني قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن زيد عن مجاهد في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال الجزم على العرش. سمعت محمد بن أحمد بن واقع قال مرد حديث مجاهد فهو جهل. قال أخبرنا أبو داود الثاني قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله الآية قال الجزم على العرش. وسمعت أبا داود يقول من أنكر هذا فهو عندنا متهم. وقال ما زال الناس يحدثون بهذا يريدون مغيرة الجهمية وذلك أن الجهمية ينكرون أن على العرش شيء. نعم من اعتقد من أهل العلم ثبوت هذه الفضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم أغلظ في القول في ردها واعتقد أن هذا من كلام الجهمية لأن الجهمية ينكرون الاستواء للرب عز وجل على العرش فظنوا أن من أنكرها إنما ينكرها من هذا الباب. وأما من كان معتقدا للاستواء من أهل السنة ولا يرى صحة الحديث فلا يقال فيه هذا. ثم إن هذا وإن كان يرد عن بعض الأئمة إن ثبت فإنه من التجاوز في الكلام فإنه ليس كل من أنكر شيء يعتقد لازم هذا الشيء فقد يكون الإنكار لسبب آخر. وقد يشترك أهل الحق مع أهل الجهمية في بعض الأمور مثل بطلان هذا القول. الجهمية يعتقدون بطلانه لربما بالعقل ولما تقرر عندهم من إنكار الاستواء. أما أهل العلم من أهل السنة فإنهم يبطلونه لعدم ثبوته بسند صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وأخبرنا أبو داود قال حدثنا القرطبي قال حدثنا مالك قال رجل نفس ثلاثة فيه ثلاثة أضل بدين. نعم هذا النهي عن نقل الروايات عن بعض من لا يوثق به أو عن المناظرة يطلقون العبارة في هذا المقام. وقد كان بعض السلف يأتيها الرجل يريد أن يناظره يقول أنا على ثقة من ديني ويقول هذا ديني لا ألعب به فيعدون التهاون في النقل عن الضعفاء وعن الوضاعين وعن المناظرة والمجادلة لأهل الخصومات وأهل البدع يعدونه من اللعب بالدين. نعم. وقال أخبرنا يحيى بن طالب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد الآية قال يقعده معه على العرش. قال أبو بكر بن أبي طالب فرده فقدرت على الله عز وجل ومن كذب بفضيلة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالله العظيم. قال أخبرني أحمد بن عمرو بن المزني بهذا الحديث وقال من رد هذا فهو متهم على الله ورسوله وهو عندنا كافر وزعم أنه من قال بهذا فهو سلم. فقد زعم أن العلماء والتابعين سنويا ومن قال بهذا فهو زنديق يقتل. نعم هذه أيضا من اللوازم التي يلزم بها من يعتقد صحة هذا من أنكر. يقول من أنكر زعم أن العلماء ثانوية والثانوية هم المجوس الذين يثبتون خالقين خالق الخير وخالق للشر. ويقول صاحب هذا القول أن من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس على العرش كأنه يرد على العلماء ويقول لهم أن قولكم هذا قول الثانوية لأن الذي يستوي على العرش هو الخالق. فإذا أثبتتم جلوسا آخر بغير الخالق يعني هذا إثبات خالقين ومن هذا الكلام يعني لا شك أنه من التجاوز. وليت أن هذا الكتاب خلا من مثل هذه الروايات وهناك روايات أخرى ستأتي انتقد فيها صاحب الكتاب. ولهذا كان من مناقب الإمام أحمد ومما ذكره العلماء في ترتيب المسند في إخراج الإمام أحمد من المسند أنه خلا من الموضوعات ومن الأحاديث المنكرة قد يكون فيها الضعيف، لكن الروايات المنكرة إذا خلا منها الكتاب فهي فضيلة للكتاب ولصاحب الكتاب، وهذه الروايات المنكرة تنقص من قدر الكتاب ومن قيمته العلمية. قال أخبرنا أحمد بن مهاجر قال حدثنا العلاء بن عمرو قال حدثنا ابن الزبير قال حدثنا ليث عن مجاهد قال كنت معه على العرش قال قرأ علينا أبو المنذري كتاب مقام محمود مرة واحدة في مسجد الجامع فلم أنظر في الكتاب لم أخذه فخرجت من الكرمان فرجعت وقد مات المنذري رحمه الله. قال وأخبرني محمد بن قدوس والحسن بن صالح وبعضهما أتم من بعض قال وبعضهما أتم من بعض قال حدثنا أبو بكر المروزي قال قال أبو بكر بن حماد المقري من ذكرت عنده هذه الأحاديث سكت فهو متهم على الإسلام فكيف من طعن بها؟ وقال أبو جعفر الثقفي من رد الأمر عندنا جهل وحكم وحكم من رد هذا المنطقة. وقال عفان الدولي لا يرد هذا الا متهم. وقال اسحاق بن راهويه الايمان بهذا الحديث والتسليم له والتسليم له. وقال اسحاق لابي علي القرستاني الكرستاني من رد هذا الحديث فهو جهل. وقال عبد الوهاب الله الذي رد فضيله النبي صلى الله عليه وسلم يقعد على العرش وهو مسلم على الاسلام. وقال إبراهيم أخبرني هذا الحديث حدث به العلماء منذ 60 و100 سنة ولا يخرج إلا من البدع. قال سألت حمدان بن علي عن هذا الحديث فقال كتبته منذ 50 سنة وما رأيت أحدا يرده إلا على البدع. وقال إبراهيم الحقي حدثنا هارون بن معروف وما ينكر هذا إلا من البدع. قال هارون بن معروف هذا الحديث يسخر الله به على الأعمى. قال ابو بكر وعبد الله بن الصباح يقول سمعت محمد بن مصعب يعني العبد يقول نعم يقعد على العرش ليرى الخلائق منزلته ليري الخلائق منزلته. وقال سمعت ابو بكر بن صدق يقول سمعت ابا يحيى النافع رحمه الله يقول سمعت محمد بن مصعب العابد وذكر هذه القصه وقال فيه ثم يصيب الى ازواجه كرامته صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الرواية مكملة للرواية الأخرى أنه يجلسه ثم يصرفه إلى أزواجه وذريته أو كرامته يعني بعد الجلوس. نعم. قال وأخبرنا أبو يحيى النافع قال سمعت أبا جعفر محمد بن مصعب العابد وذكر حديث ابن الزبير عن ليث عن مجاهد في قول الله تبارك وتعالى أسألك ربك ربك مقاما محمودا قال يجلس على العرش. قال ابن مصعب يجلس على العرش ليري الخلائق كرامته عليه ثم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم الى ازواجه وجناته. قال وسمعت ابا بكر صدقه يقول حدثنا الله بن جبل عن ابراهيم الزهري قال سمعت هارون بن معروف يقول ليس ينكر حديث ابي الزبير عن ليس عن مجاهد الا الجهميه. قال وسمعت ابا بكر صدقه يقول قال ابراهيم الحرب يوما وذكر حديث ليث عن مجاهد وجعل يقول هذا حدث به عثمان بن ابي شيبه في المجلس على عروس الناس فكم ترى كان في المجلس 20,000 فترى لو ان الانسان قام الى عثمان فقال لا تحدث في هذا الحديث او ابرى انكار الطعام كان يخرج من الدم الا وقد قتل. قال فقط صدق وصدق ما حكمه عندي ان لم قتل وصدق ما حكمه عندي الا القتل. قال وسمعت ابا بكر بن صدقه قال سمعت الحسن بن شبيب المغازلي قال ابو بكر بن سلم اخرج التفسير الذي سمعناه من حديث وكيع بخصوص ان عيسى بن يونس فان فيه حديث انه فضل من العرش او انه فضل من العرش فضلا. قال ابو بكر بن صدقه يعني في حديث عبد الله بن خليفه عن امراه ان العرش يعيق به. قال حسين بن شبيب قال ابو بكر بن سلم تلك فضله مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجلس معه. هنا ذكر عطيط العرش وهذا لم يثبت ايضا ان للعرش عطيط، والعطيط هو الصوت الذي يحدثه المركب اذا كان من الاديم عند اول استخدامه. فجاء في عطيط العرش بعض الاحاديث لا تثبت، وهنا ايضا ما ورد ان يبقى فيه فضل وان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيه فهذا ايضا لم يثبت، كما ان اصل هذه المساله لم تثبت في تفسير صحيح، والمرجع فيها هو الوحي، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، وان انتصر من انتصر لها كالمروذي ومجاهد وغيره، الا ان الحق حق ان يتبع، فانها مساله ليست من مسائل الاجتهاد، وانما مرجعها الى الوحي، والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير المقام المحمود هو الشفاعة، ولم يستدل هؤلاء لجلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش بغير ما ورد في المقام المحمود وفي تفسير الآية. قال وسمعت أبا بكر بن مرة يقول حدثني أبو القاسم بن جبل عن عبد الله بن إسماعيل صاحب النسل قال ثم لقيت عبد الله بن إسماعيل حدثني قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالنوم فقال لي هذا الترمذي أنا جالس له يمكن قتله. لعل المقصود بالترمذي هنا الجهم بن صفوان الذي اشتهر بالبدعة وبرد مثل هذه النصوص. نعم. طبعا هذا ليس خاص به رد مثل هذه الآثار، هذا معلوم عند أهل العلم، لكن لما انتصر بعض أهل السنة لهذه المسألة ظنوا أنه لا ينكرها غير الجهمية. نعم. قال اخبرني حسن بن صالح عطار عن محمد بن علي بن سفوان قال رايت النبي صلى الله عليه واله وسلم وابو بكر عن يمينه وعمر عن يساره وابراهيم رحمه الله عليهما ورضوانه فتقدمت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت عن يسار عمر فقلت يا رسول الله اني اريد ان اقول شيئا فاقبل علي فقال فقلت ان الترمذي يقول ان الله عز وجل لا يقعد سماعا على العرش فكيف تقول يا رسول الله فاقبل علي شبه المغبط أو مغبط وهو يشير بيده اليمنى عاقبا بها أربعين وهو يقول بلى والله بلى والله بلى والله يقعدني معه على العرش بلى والله يقعدني معه على العرش بلى والله يقعدني معه على العرش ثم تبادل. نعم هذه من الرؤى المنامية، والثابت في السنة أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقد رآه، من ثبت من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقد رآه، لكن هذه الرؤية هو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته، ولهذا كان ابن سيرين إذا جاءه رجل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صفه لي، فإذا وصفه بالصفة المعروفة لمن رآه من أصحابه وما نقل أصحابه من صفته فيقولون له قد رأيته، وإن نقل صفة أخرى قالوا له إنك لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني، ومعنى من رآني أي من رآني على صفتي، فالشيطان لا يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشيطان قد يأتي ويقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم من غير تمثل بصفته، بل ربما جاء في منظر بشع يناسب حال من يتمثل له من الفسق، كما يتصور لبعض المشعوذين بعض السحرة وبعض الزنادقة من أهل البدع، فينخدع هؤلاء بهذه الرؤى ويظن أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال أخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثه أن أبا عبد الله سئل عن زيد بن أبي السبيل قال ما كان أحسن رأيه. هذه الآثار الآن المؤلف ينتصر لهؤلاء الذين رووا هذه الآثار عن مجاهد، ينتصر لليث وهذا لاستدلاله للمسألة، وأن هؤلاء الذين رووا هذا التفسير هم من رواة الحديث ومن الموثقين عند أهل العلم ومن الذين أثنى أهل العلم على عقيدته، ويأتي الآثار عن مجاهد. يعني هذه مناسبة الآثار هنا، إن هذه لها مناسبة، وهم من روى أو من جاء في سند الروايات المفسرة المقام المحمود بالجلوس على العرش. وقال أخبرنا أبو داود الثاني قال سمعت أحمد بن حنبل قيل له ليس بن سليم الذهب الجدع قال لا مسلم. قال أخبرنا أبو داود قال سمعت أحمد بن يونس قال سمعت قبيل بن رياض يقول كان ليس بن سليم أعلى معنى الكوفة في المنام. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا هارون بن عباس قال حدثنا مروان بن معاوية عن حسن بن عمرو عن قبيل بن عمرو قال قيل لابراهيم أن ليس بن أبي سليم فاتته الجمعة فاكتولي حمارا فضحك إبراهيم. وقال أخبرنا علي بن داود الخنصري قال حدثنا آدم بن أبي إياه عن شعبة بن الحجاج عن عبيد الله بن عمران أنه قال سمعت مجاهدا يقول صحبت ابن عمر ليخدمه فكان هو يخدمني. نعم مجاهد فذلك الليل معروف عند الفضل في السنة، ولا يعني كون الرجل يعني من أهل السنة أو أنه ثقة أن لا يقول أو لا يروي إلا الحق، لأنه قد ينقل عن من يسمع وقد ينقل عن بعض الضعفاء ويسندون، فإذا أسندوا برئت الذمة. وقد يكون في بعضهم غفلة أو انخداع ببعض الأشخاص كما هو معلوم في كثير من كتب السير والتاريخ وكتب التراجم أن بعض الأئمة الكبار يخدع بفلان من الناس ويكون من أضعف الناس فينقل عنه وهو ضعيف، وهذا موجود في كثير من كتب التراجم وقد نبه عليه بعض المحققين في الرجال. فحكم الناس أو حكم الرجال على رواة الحديث كاجتهادهم في المسائل، قد يرى الرجل أنه ثقة وهو ليس كذلك ويروي عنه فتكون الرواية عنه ضعيفة لضعف ذلك الراوي. نعم. وقال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا المهنة قال سألت أحمد عن مجاهد قال هو مدين لقي عزة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأخبرني عبد الملك الميموني قال قال أبو عبد الله في حديث خطيب عن مجاهد سمعت صوت عائشة تقول للنساء عليكن بالحجة فإنه من البيت. قال أبو عبد الله هذا يمكن سماعه منها. قال وأخبرنا أخوك المنطقي قال سمعت أبا عبد الله يقول قال مجاهد عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث مرات. وقال أبو بكر الحلال قرأت كتاب السنة بخصوص مرات التي جامع غيره فيه، فلما كان في سنة 62 قرأت في مسجد الجامع وقرأت فيه ذكر المقام المحمود فبلغني أن قومه من طلب المخصوص من أصحاب السنة مبتدأ عن ظهور ورد بقية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر رده فشهد علي الانتقاد بذلك فأجرناه وبين أمره وكتبت من شيوخ النبي بغداد فكتبوا لي هذا الكتاب فقرأته بخصوص على أصحاب المرات ونسخ الناس وسر الله تبارك وتعالى عن السنة وزاد مرورا على ما عنده من صحته وقبوله وهذه نسخته. نعم هنا الكتاب طويل لعل يعطي الوقت. نتوقف عند هذه النقطة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.